بالنسبة هل الحاسد يحسد؟ نعم الحاسد نعم نقول قد يحسد، نقول الحاسد قد يحسد، وقد هنا تفيد التحقيق. يعني الحاسد ليس كالإنسان العادي، لأن الحاسد لأن عنده نفس خبيثة دائما تتأجج ومليئة بالحسد، فلا تجد عنده شيء طيب أصلا يحسد عليه، لا هالة ولا نورانية ولا تقوى. سبحان الله الحاسد ما فيش حد يحبه. أنا الحاسد نعم في معاملة السحر عليه يعني سبحان الله. شوفوا أي إنسان حاسد تجد تجاهه بنفرة، عليه يحسد لأنه تمنى زوال النعم من على خلق الله عز وجل، وهذا بحد ذاته اعتراض، وكأنه يقول ليش يا ربي أعطيت فلان ولم تعطيني، كلمة ليش هذا اعتراض وقد تنقل عن الملة. فالحاسد قد يحسد ولكن الأمر فيه نظر، لأنه ما فيش حاجة يعني ممكن يحسد عليه، لكن قد يحسد نعم.